أي العلماء المجتهدون أصحاب الديانة والحشمة، ويمكن أن تكون لمح الصفة. فمن اتبع غير سبيلهم وتنكب غير طريقهم فقد وقع في ذلك الوعيد الذي ذكر الله تعالى: نوله ما تولى. والما هنا هي الموصولية، وهذا في غاية التهديد، نوله ما تولى أي الذي تولاه، ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأما نص القرآن أي الدليل على أن الله تعالى يرى بالعين حقيقة يوم القيامة، وأن ذلك يكون فضلا من الله عز وجل، قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة أي بيضاء، يعرف فيها النعمة والرضا والسعادة. فالوجه الناعم السعيد صاحبه يعرف فيه أو يعرف من وجهه هذه الملامح، بخلاف الشقي المحروم القلق الخائف المذعور، فإن وجهه يتقلب ويتبدل. وجوه يومئذ ناظرة بيضاء غضة بضة عليها آثار السعادة والنعمة، إلى ربها ناظرة أي ناظرة إلى ربها. وليس التأويل كما قال بعض المبتدعة: إلى ربها ناظرة أي تنتظر نعم الله عز وجل. فإلى مفرد آلاء، إلى مفرد آلاء، والتقدير عندهم: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة ناظرة إلى ربها أي تنتظر نعمة ربها. هذا تأويل فاسد، هذا تأويل فاسد. ومعلوم أن الفساد العقائدي له دور كبير في إعوجاج التأويل، له دور كبير في إعوجاج التأويل، نسأل الله تعالى العافية. وقال تعالى: وقد أخبرنا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته، فقال تعالى ذكره: كلا، ذي في الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال الآجري: فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله، وأنهم غير محجوبين عن رؤيته كرامة منه لهم. ده بيسموه دلالة الايه؟ المخالفة. في الكفار قال: كلا إنهم، كلا كلا، ويمكن أن تقف كلا وبعدين تقول إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكافر محجوب عن ربه أي عن رؤية ربه عز وجل، يبقى المؤمن غير محجوب. إذن المؤمن غير محجوب، هذا يسمى بدلالة ماذا؟ المفهوم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فروي أن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى، روي أن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى، صح الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد وعند النسائي وفي كتاب الزهد لابن المبارك من حديث صهيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام توليت عنده هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إذا انفصل في الموقف ودخل أصحاب الجنة إلى مكانهم وأهل النار إلى مكانهم، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزمكموه، يريد أن ينجزمكموه. فقال أهل الجنة: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يعتقنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فيرون الله عز وجل، فيرون الله عز وجل، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. إذن أفضل نعمة يتنعم بها العبد في الجنة هي نعمة ماذا؟ النظر إلى وجه الرب المعبود الذي كنت تعبده في الدنيا ولا تراه، وآمنت به غيبا، وآمنت به غيبا، وصدقت به تصديقا، ولم تمتر فيه ولم تشك، هذا الإله المعبود تراه بعينك يوم القيامة، فيكون ذلك نعمة، نعمة عظيمة جدا. فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه، نعمة من الله عز وجل. إذا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إيه الزيادة على الجنة؟ وهو أفضل شيء النظر إلى وجهه سبحانه. ورد في ذلك آثار موقوفة عن بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيره، ولكن هذه الآثار لا تخلو من مقال، ولكن صح الحديث مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الآجري وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فروي أن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي المؤمنون تحيتهم يوم يلقونه، أي يوم يلقون الله عز وجل سلام، وأعد لهم أجرا كريما. واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقى ها هنا لا يكون إلا معينة، يعني ما ينفعش يوم يلقونه سلام، يبقى كلمة يلقونه إثبات أن المؤمنين يلقون ربهم عز وجل، وهذا اللقى يتضمن معنى الإيه؟ الرؤية. واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقى ها هنا لا يكون إلا معينة يراهم الله تعالى ويرونه، يبقى تحياتهم يوم يلقونه هذا اللقى يتضمن معنى الإيه؟ الرؤية. ويسلم عليهم، يا سلام، تصور بقى رب العالمين يسلم عليك، يا سلام، ويكلمهم ويكلمونه، يا حاجة عظيمة جدا. يبقى شوف ربك عز وجل والرب الجليل يكلمك وتكلمه، يعني انظر إلى موسى، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فكانت هذه خصيصة لموسى، ومن جحدها فقد كفر، ومن جحدها فقد كفر. فكما كلم الله تعالى موسى فإن الله تعالى يكلمك، ولكن أهل الجنة يبدو لهم ربنا عز وجل فيلقونه ويسلمون عليه ويرونه بأعينهم. في الدنيا عندما طلب موسى أن يرى الله عز وجل، يعني عندما سمع موسى كلام الله التذ، فإذا كانت اللذاذة بالكلام فما بالك بالرؤية. ولذلك لم يقدر موسى أن يسمع فقط، وإنما طلب ماذا؟ طلب مزيدا من اللذة بالرؤية. فقال له ربه: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل اللي حصل جعله دك وخر موسى صاعقا. يبقى إذن دي في أحكام الدنيا. فإذا كان موسى طلب رؤية الرب لمزيد من الأنس والالتذاذ فلم يمكن من ذلك في الدنيا، فالمؤمنون يمكنون من ذلك تفضلا من الله تعالى عليهم يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وألا يحجبنا عنه سبحانه، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. قال محمد ابن الحسين: وقد قال الله تعالى لنبيه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان مما بينه لأمته في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث إنكم ترون ربكم تعالى. حديث في ذلك صح، روايات كثيرة جدا عن طريق جابر وأبي، روايات كثيرة تكاد أن تبلغ حد التواتر، وكلها صحيحة، بعضها في الصحيح وبعضها في غير الصحيح. فإثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل هذا ثابت واعتقاد صحيح صادق. وكان مما بينه لأمتي في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث إنكم ترون ربكم تعالى. روى عنه جماعة من صحابته رضي الله تعالى عنهم، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول، كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام، كذلك قبلوا منهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله تعالى لا يشكون في ذلك. ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر. الصحابة الذين تعلمنا عنهم الدين في مسائل الأحكام هم الذين أيضا رووا هذه الأخبار في مسائل الاعتقادات، فلذلك من رد هذه الأخبار فقد كفر. الأثر 615، وهو أثر مالك عليه رحمة الله. قال مالك رحمه الله: الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. إذن جاب الدليل من القرآن، وبعدين جاب الدليل من السنة، ودي طائفة من الصحابة رووا هذا الخبر، وهذا الخبر ذكر تفصيلا في كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهو سيأتي بطرق هذا الخبر بعد قليل إن شاء الله، ثم يأتي بعد ذلك بأقوال الأئمة، لنعلم أن السلف جميعا على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وهذه مسألة لا تظنون أنها مسألة تافهة أبدا. معلوم أن الإنسان عندما يعظم له الأجر ينبغي أن يعظم هو ماذا؟ العمل. لو قلنا اللي هيذاكر وينجح هنصفر دول العالم، إذن هذا يستدعي أن تجتهد وأن يزداد جهدك في المذاكرة. إذا قلت لك بأنك بطاعتك لله ستدخل الجنة، وينعم الله تعالى عليك بالنظر إلى وجهه وتلتذ بذلك وتلاقي ربك ويكلمك ربك وتكلمه وتلقى ربك، دي كلها حزمة مكافآت. الحزمة دي تستدعي ماذا؟ تعمل إيه؟ تقصر في الطاعة ولا تجتهد في الطاعة؟ فإذا عظم الأجر عظم العمل، إذا عظم الأجر عظم العمل. ولكن المؤمنين يسمعون هذه البشريات وهذه المكافآت ثم يتقلبون في جانب التقصير، ما ينفعش. ولذلك الصحابة عندما كانوا يسمعون مثل هذه النصوص كانت هذه النصوص تدفعهم إلى الأمام، تمثل لهم حافزا وزادا ومعينا، يعينهم على مجاوزة وعثاء السفر وعقبات الطريق وبنيات الطريق. أما نحن فإننا نسمع مئات مثل هذه الأخبار ولا نحرك ساكنا، ربما لأن القلوب قد علاها الصدأ، وربما لأننا تربينا بطريقة خاطئة فهمنا بها الأمور على وجه الخطأ. وإذا أمد الله تعالى لك في العمر ينبغي أن تعدل من نفسك، فكلما عظم الأجر عظم ماذا؟ العمل. نريد من هذه الليلة أن تمضي إلى الله تعالى قدما، يبقى بكرة إن شاء الله نتواصى على صيام الاثنين. هذه الليلة لابد أن تصلي ركعتين قبل الفجر، تصلي الفجر اليوم في جماعة وفي المسجد اليوم، وابتدئ من هذه اللحظة. إذا كان الله أعد لك الجنة بما فيها وما فيها، كل هذا لك وزيادة، النظر إلى وجهه وغير ذلك، فاجتهد أنت في الطاعة. إذن الإمام مالك بيقول الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. إذن هذه النصوص كلام الصحابة، وهذا كلام الأئمة، وهذا كلام الأئمة. طيب، هل هذه العين كهذه العين الجارحة الموجودة في مناقر رؤوسنا؟ هل العين دي هي العين يوم القيامة؟ لا، هناك عين مختلفة سيجعلها ربك تعالى لك، لأن الأمور يوم القيامة ستختلف اختلافا بينا عن أمور الدنيا. فتعلق الروح بالبدن له أحوال، له أحوال. فمن جملة هذه الأحوال المتباينة أن حال التعلق يوم القيامة ليس كحال التعلق في الدنيا. يكفي أنك تدخل الجنة كم ذراع في الهواء؟ 60 ذراعا في الهواء، يبقى 60 ذراع قد البرج، يعني تخش الجنة كده طولك قد البرج كده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن الإيد مش هي الإيد، والرجل مش هي الرجل، والعين مش هي العين. والله تبارك وتعالى يفعل في خلقه ومع خلقه ما يشاء، لكن كيف هي، ما حقيقتها، هذا كله من جملة الغيب المكنون الذي لا نعلمه. الأثر 617. قيل لسفيان ابن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا، هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا فيها إثبات الرؤيا وأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل إلى غير ذلك، فقال: حق على ما سمعناها ممن نثق به، أي تلقيناها بالقبول من الثقات، والثقات تلقفوها عن مشايخهم وهكذا، فهي حق على ما سمعناها من الثقات. وهذا الأثر إسناده صحيح. الأثر الذي يتلو 618 أثر الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله تعالى لا يرى في الآخرة. طبعا عاوزين نشوف بقى الحرية الفكرية. واحد بيقول إن الله لا يرى في الآخرة، ماذا صنع الإمام أحمد؟ غضب غضبا شديدا ثم قال: من قال بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه. إذن الحرية الفكرية لا ينبغي أن تهز شيئا من حباد الاعتقاد، كن حرا كما شئت، لكن أن تمس حبلا من حبائل الاعتقاد أو من حباد الاعتقاد هذا لا يجوز. أليس الله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال: هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى. وهذا الأثر إسناده صحيح. الأثر 620 أثر عبد الله بن المبارك قال: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، أي إن كلام الجهمية في نفي الصفات هو أشد من كلام اليهود والنصارى في ذلك الباب. إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وربما هذا من باب التهويل للدلالة على سوء كلام الجهمية، على سوء كلام الجهمية. وهذا إسناده صحيح. الأثر 622 أثر الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام يقول: وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤيا فقال: هذه عندنا حق، أحاديث رؤيا حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض، نقلها الناس بعضهم عن بعض، أي تلقاها العلماء عبر الأجيال بالقبول، فبالتالي نحن نقبلها. ودي مسألة في غاية التدقيق. في مثل هذه الأزمان وهذه الأعصار يثير بعض العلمانيين بعض المسائل ويشككون بها في دين الله عز وجل، ويزعمون أنهم أوتوا حظا عريضا من الفهم، وأنهم عندما ينقضون مسائل الشريعة إنما يفعلون ذلك لأن الشرع ضمن الحرية في الفكر والاعتقاد، فقال لا إكراه في الدين، وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مسألة إيه يعني؟ سوء، كل واحد بمزاجه. فتجرأوا بذلك أن يناقشوا أمورا وصلوا بالبحث بعد المناقشة الشيطانية إلى إفساد هذه المسائل. مثلا فرعون ليس بكافر، فرعون ليس بكافر، هذا عندهم مسألة مسلمة، ليس بكافر، وإنما كان موحدا. ومشكلة فرعون أنه آذى بني إسرائيل فتوعدهم وكان يقتل منهم، فهم متهم بماذا؟ بالإبادة الجماعية. إذن هذا عدو للإنسانية. لكن أن يكون كافرا لا، ما ذلك الأمر؟ ما ذلك الأمر عندما يقولون بأنه ليس هناك عذاب في القبر، وأن عذاب القبر ونعيمه هذه أمور نفسانية ليست أمور حقيقية؟ سبحان الله. عندما يقولون ليس هناك ما يمكن أن نسميه بالمهدي، وإنما المهدي هذه خرافة توراتية وموجودة عند البوذيين وعند الهندوس وموجودة عند الروافض، أما أهل السنة فلا يؤمنون بالمهدي. سبحان الله. كذلك القول في مسألة المسيح الدجال، ليس هناك ما يسمى بالمسيح الدجال، إلى غير ذلك من جملة الضلالات التي يثيرونها. السؤال، هذه المسائل التي أنكروها هل ثبت أن الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام أثبتوها أم لا؟ إن كانوا قد أثبتوها فلا ينبغي لنا إلا أن نقبلها كما قبلها غيرنا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، نسأل الله تعالى الهداية. يبقى القاسم بن سلام قال هذه عندنا حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض، وهذا إسناد صحيح. الأثر 628، عن عكرمة في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الله تعالى نظرا، تنظر إلى الله تعالى نظرا. ومعلوم أن المفعول المطلق دل على التأكيد، المفعول المطلق دل على ماذا؟ على التأكيد. ضربته ضربا، أكلته أكلا، ماشي، تنظر إلى الله تعالى نظرا. إذن هذا دليل على إثبات الرؤية الحقيقية لله عز وجل، وهذا إسناد صحيح. هناك بعض الروايات في مسألة الرؤية، منها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، وليلة البدر ليلة التمام، عندها يكون القمر كأفضل ما يكون وكأعظم ما يكون إضاءة وبهاء، قال إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر. مش معناه إن ربنا هيكون في صوت القمر، ولكن معناه هنا وجه الشبه، فكما ترون القمر ولا تشكون في رؤية القمر كذلك أنتم ترون الله عز وجل لا تشكون. ولذلك قال بعضها مباشرة لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا الحديث عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وهناك روايات عديدة في ذلك المعنى وكلها من طريق جرير ابن عبد الله. هناك رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذه الرواية أصلها في صحيح مسلم، فذكر الأجري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ سؤال. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ أي عندما تصفو السماء وترون الشمس هل تشكون في هذه الشمس عند رؤيتها؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما، أي كما أنكم لا تشكون في رؤية الشمس ولا في رؤية القمر عند صفو السماء وعدم كدرها أو في وجود السحب فيها، فكذلك الشأن ترون ربكم عز وجل. والرواية الأخرى وهي موجودة في الصحيحين بعدها مباشرة ولكنها من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كذلك، أي باليقين دون ممارة. إذن مرة حلف ومرة أكد للدلالة على ثبات هذا الأمر، أي أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل. أيضا هناك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الخدري قال قلنا يا رسول الله، والحديث أيضا في البخاري ومسلم، قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضرون في رؤية الشمس إذا كان يوم صح؟ قلنا لا. قال هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر أو قال صح؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضرون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ إلا كما لا تضرون في رؤيتهما، وهذا دليل على إثبات الرؤية أيضا. حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وقد ذكرته منذ قليل وهو من طريق ودي رواية الأجري والحديث البخاري ومسلم عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم إن لكم عند الله عز وجل موعدا هذه كلمة عندي لم أتبين. ولكن هي في المعنى الذي ذكرته من قبل. قالوا وما هو؟

قد يكون له فضله، قد يكون له فضله، ولكن ينبغي ألا نقبل الحديث في أي باب، الحديث الضعيف في أي باب إلا بالضوابط المرعية. لابد ألا نقبل الحديث الضعيف إلا بالضوابط المرعية. وأنا أميل إن مسائل الاعتقاد أو الغيبيات لا ينبغي أن نثبتها أو أن نثبت أصلها بأخبار ضعيفة، فإن الأخبار الضعيفة في مسائل الاعتقاد لا تدل على أن هناك أصلا، فالأصل لا يثبت إلا بالخبر الصحيح. وبالتالي فكل الأخبار الواردة في شجرة طوبة لا تطمئن إليها النفس، وينبغي ألا يعني ألا نجعلها عقيدة لنا، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول إن المسائل العقائدية لا ينبغي أن يثبت أصلها بالأخبار الضعيفة أو الواهية. فنعم هناك أخبار صحيحة أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، والخبر في ذلك ثابت صحيح. لكن هل هذه شجرة هي شجرة طوبة؟ يعني هذا صنيع الإمام الأجري، وهذا ديدنه الذي دار حولهم. ولعل لو قلنا بأن طوبة كلمة تطلق على كل محمود ممدوح محبوب، كل محمود ممدوح محبوب، لكان ذلك هو الأليق، لأن ألفاظ اللغة إذا لم يبين الشرع معناها فينبغي أن نحملها على معناها اللغوي. يبقى اللفظ ننظر هل الشرع بين معناه أم لم يبينه. إذا بين الشرع أي الكتاب والسنة واستعمال الصحابة والتابعين لللفظ بينوا لها معنى مخصوصا، فينبغي أن يحمل هذا اللفظ على المعنى الذي استعمله الشرع، وهذا يسمى بعرف الشرع. وإذا لم نجد للشرع استعمالا لهذا اللفظ، استعمالا محددا لهذا اللفظ، حملنا اللفظ على معناه في ماذا؟ في اللغة. فاللغة تدلون على أن طوبة كلمة فيها معنى المدح، وفيها معنى النعمة، وفيها معنى العطية، وفيها معنى الإكرام، كل ما يدل على المدح والنعمة والخير والعطاء فإن هذا يتضمن معنى كلمة ماذا؟ طوبة. طوبة. فقول الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. طوبى أي كل خير أعده الله تعالى له. يبقى من جملة الطوبة أن يرى المؤمنون ربهم عز وجل يوم القيامة. نعم، إذن هذا معنى مفهوم ليس معنى منصوص. إذن كل النصوص الواردة في تفسير طوبة لا أصل له، كلها أحاديث ضعيفة، ولو استطاع الإنسان أن يحشد لها الطرق ربما لن يجد هذا الحشد يجدي فتيلة. قال الأجري هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضا، الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل مع ظاهر القرآن يبين أن المؤمنين يرون الله عز وجل، فالإيمان بهذا واجب، فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة، ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر، ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان بها. فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون،

عن كثر من الصحاب، كما سمعنا بعضها عن أبي هريرة وعن جرير وعن عبد الله بن عباس وعن عدي بن حاتم وكثير. ثم ذكر كلام بعض أهل العلم كلام مالك والإمام أحمد والإمام سفيان، وهذا الكلام كله يدل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل حقيقة. ثم أورد إشكالا ورد عليه ردا بليغا. الإشكال هو أن بعض الناس يطعنون في هذه الرؤية بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم، في قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فبين أن الإدراك معناه الإحاطة، وأن أحدا لن يحيط بالله عز وجل، إنهم يرونه من غير إحاطة، كما تقول رأيت السماء ولم تحط بجميعها ورأيت البحر ولم تحط بأكمله. وكذلك إذا قلت إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ولعل هذه الجملة جملة تكون مستملحة إذا ما أتينا ببعض الآثار الواردة في هذه الجزئية، يعني لو أن بعض الإخوة أخذ هذه الفكرة من الأجري وأخذ يبحث عن أدلتها لكان خيرا وبركة، لأن هذا الأمر لعله فهمه ولعله تأويله لهذه الآية، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قلنا مسألة إثبات أن هناك شجرة اسمها شجرة طوبة في الجنة، هذا الأمر يحتاج إلى تأمل، لأن كل الآثار الواردة في الباب لا يصح منها شيء. نعم هناك شجرة في الجنة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، وهذا هو الظل الممدود كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تسمى هذه شجرة بشجرة طوبة فهذا الأمر كما قلت يحتاج إلى تأمل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة، والحمد لله قطعنا اليوم يعني شوطا عظيما، ونسأل الله تعالى التوفيق والخير والقبول.